السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا وأعزائنا المشاهدين، ما زلنا معايا ومعاكم حبيب قلبي يا أستاذ حسام غزالي، ربنا يعزك، منور الدنيا يا حسام ربنا يحفظك، حبيبي، ربنا ربنا يعزك، يبارك في عمرك يا رب. ربنا يعزك. طبعا الباحث بالماجستير بعلوم الدعوة بالجامعة الإسلامية بني سوتة، ومدير ومؤسس أكاديمية وعي للتدريب والاستشارات التربوية، مرحبا، منور الله الدنيا يا يحفظك، حبيبي، نورك جميل، ربنا ربنا يحفظك يحفظك يا ويبارك باشا، عمرك. ربنا اتكلمنا يعزك. المرة اللي فاتت يا جماعة عن مسألة أصل تصحيح البوصلة وتصحيح المفاهيم أو البوصلة بقى، يعني عايزين البوصلة بتاعتنا تتوجه صح، نشوف احنا رايحين فين، الدنيا بتاعتنا ماشية ازاي، نجدد مفاهيمنا ونصحح مفاهيمنا اللي اتعلمناها عن ربنا سبحانه وتعالى وعن أصل العبودية اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. وكمان اتكلمنا عن مسألة الاهتمام الشخصي بمسألة التربية والتزكية والسلوك إلى الله سبحانه وبحمده. ولكن علشان القصة دي تكمل، أحيانا بيأتي الغزو من الداخل، يعني زي حقيقي ما كان بعض مشايخنا كده بيقول، انتفعت من نصيحة من نصائح شيخي إنه قال لي إيه؟ قال لي يا بني اهتم بأولادك حتى لا يأتيك الغزو من الداخل. يا إن الله، ممكن ناس بيبقى ليها خير كتير وليها فضل كتير وكتير بنقابلهم، وللأسف ده بيستخدم كخنجر في ظهرهم ساعات، بعض الناس بتستعمله ضدهم، انه يقول لك ايه، ابن الاستاذ فلان، ابن الشيخ فلان، بيعمل فين كذا ومش اسفه بيعمل كذا، وكانهم ملائكه وكانهم لا يخطئون وكان اولادهم لا تخطئ، لكن علشان هو ابن فلان فبقت المساله مختلفه، علشان هو ابن الاستاذ فلان، المدير فلان، الطبيب فلان، الداعيه المشهور فلان، ويحصل منه حاجه هنات بسيطه او حاجات قد تحدث من هم في سنه يعني، ولكن بيبقى غزو من الداخل، لانه بتبقى الوقت ده بيبقى الدفاع اصعب والدنيا تبعات الموضوع ده بتبقى اصعب على الناس. فباب من ابواب السعاده لحتى النوابغ والنابهين والمبدعين والمتفوقين في المجالات، نحب نقول لهم انه لازم يبقى في وقت بتخصصه في بيتك لاولادك علشان تهتم بيهم وتبدا تنشئهم تنشئه كويسه، صح ولا لا؟ ربنا يرزقنا واياهم ان حبيبي شاء الله. اللهم امين، ربنا يعيننا واياك امين يا رب، ربنا حبيبي. يحفظك. طيب خلينا نكمل على المعاني اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي في جميل مساله البوصله. حلو جميل، المصطلح، نعم عشان نقدر ان احنا نكمل المنظومه دي، منظومه صحيح السعاده، سواء صحيح في الدنيا او في الاخره او في الدين او في الدنيا. جميل فنبدا نقول ان جزء من سعادتك انت نفسها اللي انت هتحس بيها، وده طبيعي بالطبيعه بالفطره الانسانيه، صحيح اللي انت تبدا تهتم بالدايره المحيطه بتاعتك، الاقربون جميل اولى بالمعروف. جميل فبالتالي انت محتاج تشوف مين الدايره القريبه عشان تقدر ان انت بتحقق السعاده الداخليه على المستوى الشخصي او النفسي، بعد كده السعاده الخارجيه في المحيط الخارجي بتاعك، في تعاملاتك وبتاع، زي ما قلنا ان انت تحافظ على ممتلكاتك في الحلقه اللي فاتت. صحيح عايزين برضو من ضمن الممتلكات بتاعتك، ان صح التعبير، انت يعني ده بيعتبر حاجة انت مالكها او انت مبتلى فيها او مختبر فيها. عشان صحيح كده النبي صلى الله عليه وسلم صلى وضح الله عليه المفهوم وسلم، ده، ان مش هتحقق سعادتك في الجزئية دي غير لما انت اصلا تستشعر ان انت مسؤول عن الامر ده، وان ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رعيتي. طب انا كمان لو انا محتسب في هذه الرعاية لامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم صلى والامتثال الله الشرعي، عليه وسلم، ومن ثم ان انا جزء اصلا من سعادتي في هذه الدنيا فضلا عن سعادتي في الاخره هو اهتمامي او رعايتي لمن صحيح ربنا سبحانه وتعالى ملكني امره، سواء في صحيح امر الدين او امر الدنيا، وهنيجي نتكلم في وقتها ان شاء الله في الحلقه. تمام عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله كلكم راع عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيتي، انا عايز احقق السعاده دي مش بس في الدنيا، صحيح فانا بالتالي محتاج ان انا اهتم باولادي. ومش هيجي ده غير ان انا ابقى، احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان انا محتاج افهم، ابقى طالب فهم مع الحفظ، صحيح محتاج صحيح افهم تربيه، افهم الاحتياجات الخاصه باولادي في المراحل او في المرحله العمريه اللي هم بيمروا بيها، سواء كل مرحله بيبقى ليها خصائص مراحل او مرحله عمريه بيمر بيها الطفل، بيمر بيها المراهق. طبعا كلمه مراهق مختلف فيها بين اهل التربيه، ولكن هنستخدم المصطلح الدارج اللي مفهوم عند الناس. تمام فعندي الطفوله، المراهقه، بعد كده هم بيقولوا سن البلوغ، التكليف، بعد كده هيبقى عندنا، هيبقى شاب محتاج ان هو يفهم التصورات اللي عنده وضبطها، سواء على مستوى الدين والدنيا. انا محتاج ازق في ده بحيث ان هو يطلع في توازن ما جميل بين امر الدين وامر الدنيا، امر الدنيا وامر الاخره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجه صلى الله عليه وسلم نقطة لو أنت حطيتها في اعتباراتك في تعاملاتك مع أهل بيتك، مع زوجتك، مع حتى أولادك، وده حاجة مخصصة للأولاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى مات الله ابن آدم انقطع عمله، خلاص ما عادش الله ليك أي حاجة في الدنيا، خلصت. صحيح. إلا من ثلاث منهم، تخيل ثلث الحديث، طبعا الحديث ليه روايات كتير جدا بس نعم. عشان وقت الحلقة، منهم إيه؟ وولد صالح يدعو له. يدعو له. أنت الولد الصالح ده أنت طول مدتك في هذه الحياة عمال تشتغل عليه في مفاهيم تربوية، في مفاهيم إيمانية، في مفاهيم دنيوية، في ضبط بوصلة العبودية عنده، في تحقيق التوازن عنده ما بين أمر الدين وأمر الدنيا، بتطلعه شخصية سوية على جميع المستويات عشان إيه؟ يبقى ولد صالح في الآخر لما الله أكبر. يتوفاك الله تلاقي حد بيرفع إيده يقول يا رب اغفر لأبي، وتلاقي أنت في يوم القيامة أو في قبرك تلاقي منزلتك بتعلى طب يا رب ده من إيه؟ باستغفار باستغفاري ولدي ولدك. كلك. هو ده هو ده، دي السعادة بقى الحقيقية يا جماعة اللي احنا بنقول صحيح. عايزين نضبط بوصلة السعادة عندنا. الله ما انا ده معلش انا اسف، بمفاهيم الدنيا انا دلوقتي نفسي ابني ينجح، صحيح. نفسي ابني يبقى متفوق، نفسي ابني يبقى احسن حاجة. دايما كنا بنتربى يقول لك ما فيش حد في الدنيا دي كلها غير ابوك وامك اللي هيبقوا نفسهم ان انت تكون احسن منهم أفضل منهم، صحيح، واحسن حد في لأنه الدنيا في الأخير ده منسوب ليهم، راجع لهم، بس. صحيح. فبالتالي ممكن الواحد ما يكونش مستشعر ايه اهم الكلام ايه ده، ده كلام مجالس، لكن لما انت ربنا بيرزقك اولاد فعلا انت ابنك عايزه يبقى كويس في الدين وفي الدنيا، امتداد ليك. بحيث ان انت لا عايز يبقى البذره بتاعتك او الثمره بتاعتك فعلا ترضي الله عز وجل. صحيح. فبالتالي بتشتغل على النقطه دي اللي هي ايه؟ ضبط برضه بوصله المفاهيم عنده وان هو ازاي يطلع شخصيه سويه، فبتبدا تشتغل على النقطه دي، وده اللي احنا عملناه عندنا في اكاديميه وعي بفضل الله سبحانه ما وتعالى. شاء الله. لما جينا اتكلمنا وقلنا يا جماعه قبل ما نحط خالص مناهج مشروع صحابي. تمام. مشروع صحابي هو يعتبر مشروع من المشاريع التربويه عندنا في الاكاديميه، اكاديميه وعي. جميل. بنحاول ان احنا نصنع جيل من خلال هذا المشروع واعي، قادر ان هو يبقى في مواجهه تحديات الحياه المختلفه. الله. بشخص او بشخصيه متوازنه ما بين العلوم الايمانيه والتربويه وما بين العلوم الدنيويه اللي محتاجها عشان يقدر يحقق التوازن في شخصيته او في الحياه. فعملنا المشروع عباره عن 7 مواد. قلنا فاكر في الحلقه اللي فاتت لما قلنا ان اصل السعاده في معرفه الله، صحيح، والمعرفه لن تاتي الا اذا علمت من هو الله. صحيح. فقلنا خلاص احنا عايزين نعرف ولادنا بربنا، ده جميل. هيكون من خلال ايه؟ من خلال اسماء الله الحسنى. تعالى بقى نعمل المشروع كله بفضل الله سبحانه وتعالى بنظام مكونات القيم، المكون المعرفي، المكون الوجداني، المكون السلوكي. جميل. المعارف والمعلومات اللي هياخدها عن الماده اللي هو بيدرسها والحاجات الوجدانيه اللي هيتعلق بيها، ازاي هيتعلق بالامور دي على مستوى المعارف والمعلومات، وازاي الجانب السلوكي يطبق ده ازاي، لان الجانب السلوكي ده مهم جدا مهم. في صحيح. العمليه التربويه. صحيح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اشاد في القران بهذا الامر، فقال ايه سبحانه وبحمده ولو انهم فعلوا فعلوا ما ما يعطون يعظون به. به. يبقى اهم حاجه الفعل، انا نعم. بشتغل على ده. فقلنا خلاص يبقى اسماء الله الحسنى عايزين نعلمه مين هو النبي صلى الله عليه عشان وسلم. يبقى هو ده القدوه الحقيقيه بتاعته، عشان النبي صلى الله عليه وسلم نقول خلاص احنا بنقول القران والسنه، طب مين صاحب هذه السنه؟ هو نعم. النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. من خلال بقى معرفته بالسيره ومعرفه احوال النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره مثل هذه الامور، ثم بعد كده انا عايز يبقى ليه عنده قدوه حقيقيه يتعلق بيها، مش بقى الاسطوره جميل. ولا اللاعب فلان ولا لا لا لا خالص، انا عايز بدل فعلا ما يبقى فيه قدوات مزيفة، احنا عايزين قدوات حقيقية. حقيقيه نعم. صنعها الله على عينه من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، ان صح واختاره لنا. التعبير سبحانه لقد وبحمده كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حقيقي فربنا اختار لنا. كده كده الإنسان فطر على التقليد، أنت اكيد. كده كده هتقلد، وكده كده بتميل لتقليد القوي أو تقليد الإنسان اللي بترى فيه ما لا تراه في نفسك، الأفضلية فأنت صح. الله بتميل كده. القوي دايما بيبقى جاذب، الناجح في الدنيا جاذب، بيئة جاذبة للي حواليه، نفسهم يبقوا زيه، ياكلوا زيه، يشربوا زيه، يتعلموا هو بيعمل إيه بالظبط عشان يبقوا ناجحين زي النجاح بتاعه ده. فلما علم ربنا أن هذا من أمرنا سبحان الله فاختار لنا، ما سابلناش الموضوع كده، قال لنا سبحان ايه؟ الله. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الاخر. وعشان الحته بتاعت ده النبي صلى الله خلاص، عليه يبقى وسلم النموذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنع. صنعه هم الصحابه، فهم صحيح. دول القدوات. صحيح. عملنا ماده قدوات اللي هي بتتكلم عن الصحابه جميل. في تعاملاتهم الحياتيه وتعاملاتهم مع ربنا وتعاملاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره، ثم بعد كده الاداب بقى عشان يطلع طفل مؤدب، ادب مع الله، الادب مع مهمة النبي، قوي دي. ادب مع القران، ادب مع الوالدين، ادب مع الارحام، الادب مع الحيوان، الحياه، حاجات هو محتاج عشان يبدا يبني شخصيته على المستوى الايماني والتربوي، محتاج الحاجات دي. صحيح. طب هو الشخصيه هتتبنى كده بس؟ هو دين بس يا جماعه؟ الدين طبعا رقم واحد، صح. ولكن في ظل العصر اللي احنا فيه والتحديات الرهيبه والتسارع المرعب في التكنولوجيا والسوشيال ميديا والاي اي والحاجات دي، محتاج ان لا يبقى فيه جزء تنموي، صحيح فبدأنا نقول خلاص احنا محتاجين نشتغل على المهارات الإدارية للأطفال والمراهقين، جميل المهارات القيادية والمهارات الحياتية، الله بحيث ان انت يبقى عندك كده قالب متوازن ما بين امور الدين او التربية او الايمان وما بين علوم التنمية او علوم الانسانية، بحيث ان هو يقدر يبقى يتبنى بشخصية مزيج. متوازنة. فبالتالي ده لما يحصل ده انا هكون متوازن، هبقى عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، كل ده في منظور ان انا عايز احقق السعادة الحقيقية. لما صحيح هطلع شخصية فاهمة، شخصية متوازنة، عارف ديني كويس وعارف الحاجات المطلوبة مني وعارف مراد الله سبحانه وتعالى وعارف ربنا وبعامل ربنا وعارف النبي وعارف عارف عارف عارف، وفي نفس الوقت مش شخصية ما بتعرفش تتعامل مع الناس، ما بتعرفش تكون فرق عمل، ما بتعرفش تدير وقتها، ما بتعرفش تدير ذاتها، ما بتعرفش، لا لا لا، تعالى جمع ده. فده يبقى جزء من البناء زي ما بيقولوا كده، البناء التنموي الإيماني، عشان نحقق مفهوم السعادة عند الطفل، إنه جميل يفهم دينه وفي نفس الوقت يكون بهذا الدين صالح ومصلح في حتة إيه؟ إنه بقية المهارات التانية إن هو يحتاجها عشان يبدأ يكمل في طريقه ربنا سبحانه وتعالى ليحقق السعادة في الدنيا، إن هو يطلع شخصية متوازنة وقادر إن هو في الشغل بفضل الله سبحانه وتعالى متفوق، في دراسته متفوق، في شغله ملتزم، في هو مبني في الحتة دي، وبرضه في دينه هو عارف دينه بالمعارف اللي احنا اديناها له، فبالتالي حقق السعادة دي، فبالتالي لما يجي يوم القيامة يلاقي ان هو فعلا ساب ثمرة في الدنيا. صحيح فبالتالي ده بيعمله مين؟ ده بيعمله الآباء والأمهات. الله نرجع تاني اللي هي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عشان كده عملنا حاجة في مشروع صحابي اسمها صحابي مذر، أمهات صحابي. احنا مؤمنين ان العملية التربوية في حاجة اسمها البيئة المحيطة للعملية التربوية، مؤثرة جدا ممكن يكون المربي ده جزء من البيئة المحيطة. حتة المربي دي انا عايز بس اقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده اثرني صراحه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله حديث صحيح على شرط مسلم، نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثه من الجنه، نعم مين؟ صانعا ومحتسبا فيه، نعم صانع السهم وايه والرامي به والممد به، نعم ثلاثه بسهم واحد. نعم انت يا مربي انت ايه صانع هذا الطفل، بتحتسب في تربيتك ليك للطفل ده بصمة فيه وليك أثر فيه، فإن خيرا فخير، وطبعا الناحية التانية ان شاء الله يبقى خير إن شاء باذن الله. الله. طب والاثنين التانيين اللي بيعمل بقى الحقائب التدريبيه او أيوة المناهج التربويه ومحتسب بتاعته ومحتسب في ده، اللي في السوشيال ميديا بيعلن عن المشروع، مظبوط اللي مش عارف بيحضر حاجات في القاعه، اللي بيصور ورق او بيعمل الادوات التدريبيه اللي هيشتغل بيها، لو دول احتسبوا منظومه العمليه التربويه هيبقى فيها بركه، صحيح هيبقى فيها اثر، هيبقى فيها فعلا احتساب نيه ان احنا عايزين ننشئ ناس فنحقق احنا بنقول المربي ده انت بتبقى سعيد، هو ده هيبقى في ميزان حسناتك اصلا، صحيح كل حاجه ده الداله على الخير حقيقي. كفاءه. تخيل انت بقى، تخيل كده دايما انا اكتر حد يعني ايه من المربين او من المحافظين القران، اول واحد عشان كده يقول لك ما تخليش ابنك يحفظ الفاتحه مع حد تاني، انت صحيح حفظه الفاتحه، صحيح انت حفظه، عرفه ازاي يصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، ليه؟ صلى الله عليه طول وسلم حياته هيفضل يعمل كده، في ميزان يبقى في حسنات المحافظ. ميزانك. لا، ما يبقى في ميزان حسنات انا، صحيح ما اعلمه انا الصلاه، صحيح ما اعلمه انا سوره الفتح. فبالتالي انت يا مربي خد بالك احتسب. بس الاول اكون انا بعرف اصلي كويس وبعرف طبعا اتوضا كويس ان شاء الله واكون متعلم الكلام على باذن الله بالظبط، لانه ايه باذن الله. احيانا يعني انا قابلت حد لسه قريب فبيقول لي ايه، بيقول لي انا عندي 42 سنه، تمام؟ قلت له تمام. قال لي وطول عمري كنت بتوضا وبصلي، يعني احسبه من الناس اللي بتحافظ على الصلاه يعني. فبيقول لكن ما كنتش اعرف ان الكعب هو العظمه الناتق اللي في الجنب دي، تمام هو واخد بالك؟ فبيقول لي كنت متخيل ان الكعب اللي هو العقب بقى، بتاع اللي هو الرجل من ورا او قطعه اللحم اللي تحت دي، فكان متخيل ده الكعب. سبحان الله. فتخيل 42 سنه بيتوضى كده. عشان كده بنقول ايه من الاول خالص بقى ابدا في النشء بتاعك، ابدا أيوة. اعلم صح، ربي صح صح، تمام. فيبقى ده المربي احتسب، تمام. والام برضو تحتسب، صحيح لان ده جزء تاني وجزء اصيل جدا، الاب والام في مساله البيئه المحيطه بالعمليه التربويه للطفل. صحيح فبالتالي عملنا صحابي مذر اللي هو تعالي هنديك حاجات في التربيه، هنديك حاجات في خصائص المرحله، هنديك حاجات نفسيه مع ناس متخصصه يعني في القصة علوم مش النفس بس اهتمام بالطفل فقط خالص وتجاهل العناصر الأخرى والأدوات المهمة والمؤثرة في الطفل، لأن ممكن اللي أنتوا بتبنوه من جانب الأسرة تهده من جانب تاني. بجانب كمان آه حته ان احنا من البيئه الخارجيه الصحاب، ودي اكتر شكوى. آه احنا بنعمل ايه بقى؟ مصيبة. بنعلم الطفل خير الاصحاب عند الله أيوة خيرهم لصاحبه. الله احنا ليه دايما بنقول يا جماعه احنا عايزين صحبه صالحه لاولادنا؟ محتاجين ده، ودي حاجه مهمه ولازم نبحث عنها. صحيح طب ما اولادنا ما يبقوا هم الصحبه الصالحه. صحيح لو كل واحد غير المفهوم ده واشتغل على النقطة دي، هتلاقي المكون او البيئة المحيطة بالطفل او بابنك اتغيرت اصلا. ليه؟ صحيح. بقى خلاص ابن الباشمهندس سعد ان شاء الله باذن الله راجل صالح وصحبة صالحة، ابن حسام، ابن ياسر، ابن احمد، ابن ممدوح، ابن إيه؟ خلاص بقى كلهم صالحين. صحيح. فبالتالي هو بيتقرب الى الله ان هو ايه؟ يبقى خير الاصحاب عند الله، انه الله. بيتعامل مع ربنا في فهم العلاقة مع الله. فمن البداية خالص بتبقى الامور بالشكل المنضبط ده. ده انا بعمله ليه؟ عشان يبقى ايه؟ بالنسبة لي انا يبقى في ميزان حسناتي. رائع. وولد صالح يدعو له. صحيح. النقطة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها يا باشمهندس، ودي نقطة حضرتك اثرتها في بداية الكلام اتفضل. غاية في الخطورة. اتفضل. عايزين نفرق ما بين ثلاث حاجات، او نتكلم في ثلاث نقط. النقطة الاولانية هي هداية التوفيق وهداية الدلالة والتربية بالدعاء. نعم. ثلاث معاني دول. الله. دي نقطة مهمة قوي. جميل جدا. في الاول في الاخر انت بشر. صحيح. مع احترامي لكل العلوم التربوية وكل اساليب والإنسانية. التربيه، مع طبعا انت عارف صحيح. غير الاساليب التربويه بتاعت طبعا طبعا. الاب المصري الشبشب ايوه بالظبط والخرطوم بالظبط. والشلوت دي تولز معروفه. معينه. الاب ايوه لا المصري هو يستغنى عنها ماشي بيت على مصري في طبعا، الغالب يعني. والشبشب ده معروف استراتيجيه ايوه عاليه، الحزام والحاجات دي هي خلصانه يعني ادبيات اساسيات. واساسيات. فطبعا الحاجات دي عشان بس الناس ايوه بتحسها ايوه في التربيه الكلام ده غلط يا جماعه، ايوه في حاجه اسمها تربيه ايجابيه، في حاجات تربيه اسلاميه والتربيه الشرعيه، ودي المنظور الاسلامي. يعني ايه؟ صحيح. انا بتكلم ما سمعناش عن الحزام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صلى الله ولا عليه وسلم. على أبو وردة الأصلي اللي العابر يا مولانا للغرفة. الاجيال، الاجيال مختلفه. حط انت بس كده استراتيجي الشبشب جنبك ما تعملوش، خلصانه هتلاقي كل الواجب اتحل، العيال نامت بدري، الدنيا مقدمه معروفه يعني. الله خلصانة. المستعان. نرجع تاني. تمام. فايا كان الاساليب التربويه او صحيح. العلوم صحيح. التربويه او صحيح. تحصيلك التربوي او معارفك التربويه اللي انت حصلتها في العمليه التربويه، في الاول وفي الاخر انت بتعمل ده عشان ايه؟ حاجة لا يملكها إلا الله ونعم بالله. فأنت دورك، مهم جدا أوي نفهم دي، دورك هي هداية الدلالة مش صحيح. هداية التوفيق. صحيح. اللي أنت بتدله بتشاور على الطريق، بتديله أيوة، لكن هو يمشي في الطريق ده بتعلمه أوكي. الصح والغلط، بتعلمه إزاي يرضي ربنا، إزاي يعظم حرمات الله وشعائر الله، إزاي يبقى قدوة النبي، بتربيه على المعاني دي. جميل. ربنا يا رب إن شاء الله بحسن ظننا ويقيننا في الله عز وجل ان ربنا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. صحيح. لا يمكن هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا ان انت محتسب، محتسبا فيه، انت طيب. محتسب في تربيتك دي مع اولادك ومع اسرتك. فبالتالي انت دورك ان انت ايه؟ تدل. سبحان الله. طيب هدايه التوفيق رائع. رائع. بيد ربنا. طب نعم. هدايه التوفيق دي اجيبها منين؟ ابتداء هي من الله رزق، فاطلبها من الرزاق. دي رقم واحد. رقم اتنين، في نعم. جزء بيغفل عنه كتير من الناس، ودي حالات كتير جدا قابلتنا على مستوى الاستشارات التربويه عندنا في الاكاديميه، ان فعلا جميع السبل مش نافعه. وانا اعرف حاله بعينها نعم. اصبح دلوقتي من افاضل الاخوه، ربنا يا رب يبارك فيهم وينفع به في الدنيا والاخره، والدته كانت بتقول انا عملت كل حاجه، وكانت من اعظم الشخصيات التربويه اللي الواحد احتك بيها خلال العشر سنين او 15 سنه اللي فاتوا. هي قالت انا خلاص استنفذت كل الوسائل الوسائل التربويه، سبحان ما بقاش قدامي غير ان انا اقول يا رب. الله اكبر. فقعدت ثبت كل يوم ربع ساعة بدعي الابن ده بالهداية. الله أكبر. بس. الله أكبر. الله أكبر. إيه اللي حصل؟ الله عز وجل رزقه الهداية. الله أكبر. وأصبح من أفاضل الإخوة دلوقتي. ما شاء الله. فحتة التربية بالدعاء، مش بقول لك إن أنت تمسك أهمل كل الأسباب، وعلى فكرة دي بس. من أقوى الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العاجز من عجز عن الدعاء، وفي رواية أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وإحنا عندنا الأسباب، أسباب شرعية واسباب ماديه اللي هي الدنيويه. صحيح. فالدعاء ده سبب اصلا انت بتاخده. صحيح. بجانب الاسباب التانيه في ان انت بقى تطور نفسك وتعرف دورك في التربيه، تفهم خصائص المرحله، تعرف المشاكل وازاي تحلها التربويه، تعرف ابنك تحتوي ابنك، تصاحب ابنك، كل دي اسباب انت عمال تاخدها. فهو سايب ان هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى، فيقول يا رب كل يوم كده يا رب، مش هقول لك كل يوم، خليك كل اسبوع، خلي في ورد اسبوعي مثلا في الوقت اللي هو استجابه الدعاء ما بين العصر والمغرب بتاع يوم الجمعه مثلا. جميل. على قول يعني اللي انت ترفع ايدك كده وتقول يا رب، يا رب اهدي ولادي، يا رب الله. اصنعهم على عينك واصطنعهم لنفسك، يا ما رب شاء الله. طهر قلوبهم، زكي نفوسهم، سلم صدورهم، يا رب ارزقهم الصحبه الصالحه المعينه على الطريق ليك، الله. يا رب حببهم في بعض، يا رب الف بين قلوبهم. ليه؟ بنسمع الكوارث والله العظيم، ان تلاقي اب مظبط ولاده، ما جايب لهم شقق، وجايب لهم عربيات، وجايب لهم وازاي جايب لهم فلوس، وهما بينهم وبين بعض مشاكل. مشاكل. يا رب ألف بين قلوبهم، انا مش هعرف لو انفقت ما في الارض جميعا، دي في حاجه انا ما املكهاش، ان انا الف بين قلوبهم، وان هما ما حدش يحسد حد وما حدش يبص لحد، بربيه على المعاني دي، وان هو ما يبقاش الشخصيه دي، ولكن في الاول وفي الاخر هو نفس، صحيح هو نفس بشريه او قلب. او النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فقول له رب اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. يا رب خليهم من الناس القريبين منك، يا رب اصطفيهم وخليهم صالحين مصلحين، يا رب خليهم امتداد لي. الشاهد ثبت ورد دعاء اسبوعي، مش هقول لك يوم، عشان تربي بيه اولادك، ويبقى انت كده خدت بنموذج التربيه بالدعاء اللي بيغفل عنه كتير من الناس، بجانب كمان الاسباب التانيه والنماذج التانيه التربويه اللي انت بتاخدها في رحله الحياه عشان تحقق سعادتك في نقطه ان انت ازاي تربي اولادك على مراد الله تبارك وتعالى. جميل جدا. طيب يعني خلينا نقول انه فعلا الاولاد هم امتداد اساسي، زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت انك تامن على عباداتك بمعاملاتك، خلينا نقول دلوقتي انه استثمار لامتداد لعمرك او اضافه عمر الى عمرك انك تكون صاحب بصمه حقيقيه في حياه ابنك، انك تحاول تعلمه حاجات معينه هو هيكمل بيها كل الخبرات الحياتيه اللي انت مريت بيها وكل التجارب اللي انت بتحاول توصلها له بوعي وبفهم، كل ده هتحاول توصله لابنك، فهو بعد وفاتك هيفضل يتعامل بنفس النموذج وبنفس الاسلوب وكانه امتداد حقيقي ليك، فالناس تشوفه تقول الله يرحمه فلان ربه، الله يرحمه فلان عمل كذا، فتبقى نايم في قبرك الناس بتدعي لك غير حد تاني، انه ده معقوله فلان ده ابن فلان، معقوله حصل ده كان راجل طيب ومطمن، انك ابوك كان صالح. أيوة. ابوك كان ده في ابنك. صحيح صحيح، وبنسمع فعلا الكلام ده كتير. طيب خليني اقول كمان ان انا سمعت عندكم في الاكاديميه انتوا بتعملوا حاجات تانية كتير، يعني زي الكامبات والحاجات الجميله دي. او بلاش كامبات، بتسموها ايه؟ كامبات. طيب طيب احنا عندنا برضو جزء مهم جدا في العمليه التربويه هو جميل. التربيه باللعب. رائع. انت ازاي توصل المعاني والمفاهيم التربويه والتنمويه اللي انت جميل. عايز توصلها، ولكن من خلال الجيميفيكيشن او من خلال الالعاب التدريبيه. جميل. فدايما يبقى عندنا، حتى احنا عاملين سلوجان كده عندنا في الاكاديميه، متعه الترفيه التربوي. انت كده كده هو جاي عشان يترفه، هو جاي عشان يلعب، هو جاي عشان يطلع الطاقه اللي جواه، ولكن جميل. كل لعبه هو بيلعبها ليها مستهدف تربوي، مستهدف تنموي، بيغرس معنى معين وقيمه معينه سواء تربويه او تنمويه في شخصيه الطفل. جميل. فمثلا كنا بنعمل مثلا كامب اسمه ذا ميشن. ذا ميشن هي فكرتها المهمه، انت بنقول للاطفال وللشباب تعالى اشتغل في الكامب، العب، ولكن انت مهمتك اللي انت جاي ايه؟ جاي ترفع نفسك، بس في نفس الوقت وانت بتلعب دي ما تنساش المهمه الثانيه، ان انت هنا بترفع عن نفسك وفي ترويح للنفس، وهنا انت لما الصلاه الله اكبر الاذان بيأذن اللي بيحصل بتسيب المتعه دي اللي هي بتديك سعاده، ولكن سعاده مؤقته في بزمن محدد للسعاده الابديه. جميل. اللي هي الصلاه، السعاده الايمانيه، السعاده الروحيه، زي ما البدن محتاج ان هو يتطور ويبقى فيه نظام غذائي ويبقى فيه اهتمام بيه، الروح برضو محتاجه ليكون فيها اهتمام. لا. والاهتمام ده بيكون ايه؟ من خلال الغذاء الايماني، زي الغذاء اللي احنا بناكله في اكلنا وشربنا ومش عارف ايه، والادويه الحاجات والانظمه الغذائيه ومش عارف ايه والكلام ده عشان جسمنا يبقى كويس، نفس القصه روحنا محتاجينها تتغذى بمعاني الايمان. جميل. وانت كده او كده بتحقق سعادتك، خلاص انت طول اليوم بتلعب، بتعمل العاب تربويه، العاب تنمويه، بتنمي مهاراتك، بتعمل حاجات في فرق العمل، مش عارف في مشاكل الحلول، التفكير الناقد، مش عارف ايه، في نفس الوقت الله اكبر، سيب كل حاجه عشان الميشن الاساسيه ان انت عبد الله لله عز وجل. الله. نفس القصه بالنسبه لبقيه الكامبات، زي مثلا كامب ذا ايديال اللي بنتكلم فيه على فكره النموذج. كان في كامب الكهف كمان. ذا كيف. ذا كيف. الكهف كنا بنتكلم فيه عن الصحبه. الله، رائع. فبالتالي اللي هي بقى في فكره برضو خير الاصحاب عند الله خيرهم لاصحابي، وازاي ان انت تقدر تبقى انت البيئه الصالحه لاصحابك وان انت تدلهم على الخير، وفي نفس الوقت انت تشتغل على نفسك ازاي ان انت تبقى حد صالح في العلاقه مع الله وهكذا. جميل. فكره الكامبات عموما في اكاديميه وعي هي عباره عن فكره تنمويه ولكن لها مردود ايماني وتربوي. الله. متعه الترفيه التربوي في فكره الكامبات اللي احنا اشتغلها، بفضل الله اشتغلنا اكتر من حوالي 15 او 18 كامب خلال الفترات اللي فاتت، وفعلا احنا بنشوف الأطفال مختلفين. أمم يعني الطفل اللي بيكمل معانا كامب واثنين وثلاثة، كم الطفل ده بيبقى مختلف. لما بيبقى فيه طفل جاي لسه في الكامب مثلا الرابع أو الخامس، والطفل التاني ده وانهم معاك أخذ بقاله قطع فترة، شوط. لا ده مختلف عن ده فعليا. فبالتالي مش بقول بس على فكرة الكامبات عندنا في الأكاديمية، ولكن أنا بتكلم على حتة إن أنت إزاي حتى على مستوى السوشيال ميديا. خش أعمل سيرش كده على التدريب مثلا التربوي أو الألعاب التربوية، ممكن تعمل الكلام ده في البيت. فبالتالي بتطلع طاقة كبيرة جدا عند أولادك، وفي نفس الوقت أنت هو في بيتك، وبتولز بسيطة جدا، أدوات بسيطة جدا تقدر تستخدمها من البيت، وفي نفس الوقت أنت بتخليه يشتغل على تنمية مهارات معينة، بتخليه يطور من شخصيته، وانت بتقدر توجهه في الفترة دي لحاجات ايمانية وتطلع منها قيم تربوية وقيم تنموية من خلال اللعب اللي انت بتلعبه مع اولادك. رائع جدا ما شاء الله. يعني فكرة الاهتمام بالأطفال لأنه دول امتداد حقيقي لينا، وفكرة أنه السعادة هتبان في عينينا وقرة الأعين. يعني حتى كان الدعاء في القرآن، ربنا آتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة قرة أعين، عين وقرة الأعين العين بتقر على ما يسرها. حقيقي. إن استقرار العين وقرارها بيبقى لما تقف على حاجة تسرها، ومفيش حاجة تسر العين وتقر بها العين أكتر من إنه يشوف أولاده أولاد صالحين، يشوف أولاده أولاد نافعين لغيرهم، أولاد فعلا قد التحديات اللي يعني كما قال في القول المنسوب لعمر رضي الله عنه: ربوا اولادكم لزمان غير زمانكم. حقيقي. انه فعلا الزمان اللي جاي غير طفولتنا وغير الفجوه الكبيره اللي بيننا وبين الاولاد. تسارع طبعا السوشيال ميديا كتير ده حقيقي، وحتى تسارع رتم الحياه حقيقي ومتغيراتها بقت اكتر بكتير غير قبل اللي كده. عشناه احنا في الزمن الفن الجميل. حكيتنا بقى يا باشمهندس، ايوه خلاص خلاص، يعني اجيالك الجديده بقى حسن يلا. الختام بقى. ربنا الحمد يبارك لله، في حسام، يعني ربنا يعزك بصراحه سعيد وفقك جدا وان شاء الله النهارده سعاده انت ليا كنت والله. معايا شرفت ان انا متواجد مع حضرتك حبيب. في الحلقه وفي البرنامج عموما يعني. ربنا ربنا يبارك يفتح في لك يا عمرك رب. يا رب، جزاك الله خير. ونسال الله جل وعلا انه ييسر لنا اسباب امين السعاده امين وسبل يا السعاده، امين وان كل امين بيت من بيوت المسلمين اللي بيشوفونا دلوقتي ربنا يملاه سعاده وفرح يا رب العالمين امين بصلاحهم وبصلاح اولادهم، وتقر اعيننا جميعا بذرارينا وابنائنا. ونسال الله جل وعلا ان يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. يا جماعه، باب كبير من ابواب السعاده الاهتمام بالاولاد، هنتسائل عنهم، فاجهز لكل سؤال، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سلام عليكم، دمتم في امان الله وحفظه.